إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، رفع الله قدره وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض، وهذه هي ليلة الخميس 11 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال البخاري: من إقامة الصلاة. وفي رواية له: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العراقي رحمه الله: باب الإمامة، أي وما يتعلق بها، وأن الإمامة لها أحكام، والمأموم تابع لإمامه، ولذا الإمام جنة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فهو جنة بمعنى أنه لا يتخذ المأموم مثلا سترة خاصة، بمعنى أن المأموم يتبع إمامه في أحواله كلها، وأن الإمام يتحمل سهو المأموم، إلى غير ذلك مما جاء من أدلة في أن المأموم تبع لإمامه، إلا ما وقع فيه خطأ من الإمام فإنه ينبهه كما سبق في أحاديث التسبيح. فالإمام جنة، وجاء بعد ذلك في الحديث: فإذا كبر فكبروا. وجاءت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، من حديث أنس أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن الأحكام متعلقة بالإمامة إقامة الصفوف، لأن لا تكون الصفوف إلا عند وجود إمام ومأمومين. ساق رواية أبي هريرة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف. رواية أخرى في الصحيحين: أقيموا الصفوف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ، وهذا اللفظ في الصحيحين: أقيموا الصفوف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن إقامة الصفوف أو إقامة الصف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. وذكر مصنف رحمه الله هنا ولمسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فتحصل أن إقامة الصف فيها ثلاث فوائد: أنها من حسن الصلاة، وأنها من إقامة الصلاة، وأنها من تمام الصلاة. وأخذ بعض العلم من هذا وجوب إتمام الصفوف، ومنهم من أخذ أن إتمامها ليس بواجب، لأنه قال: من حسن الصلاة، والحسن شيء زائد على الوجوب، كذلك التمام والإقامة. لكن ليظهر والله أعلم أن هذه الأخبار إشارة إلى العناية بإقامة الصفوف، وأن إقامة الصفوف من أعظم أسباب الاجتماع والائتلاف ظاهرا وباطنا، ولهذا قال: أو ليخالفن الله بين ولتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، صحيح مسلم حديث أبي مسعود: لا تسووا صفوفكم أو أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حديث البراء أيضا بسند جيد عند أبي داود: أقيموا صفوفكم، أو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ويمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولأنه يدل على التواصل والتراحم حيث تواصل المصلون وتقاربوا، ولهذا في حديث أنس عند أبي داود التي قتاده عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بينها، يعني تكون المقاربة بين الصفوف وبين المصلين، المقاربة بين المصلين بألا يكون هنالك فرج بين المصلين، والمقاربة بين الصفوف أيضا فلا يكون بين الصف والصف مسافة طويلة، لأن هذا من أسباب دخول الشيطان. ولهذا في حديث أنس: فإني أرى الشيطان كأنه الحدث بين صفوفكم، عند أبي داود. وإقامة الصفوف كما في هذه الأخبار يدل على أنه أمر مشروع، وهل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، وذهب البخاري إلى وجوبه، قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. وأورد عليه حديث أنس رضي الله عنه أنه قدم المدينة من الشام فقالوا: هل أنكرت شيئا؟ قال: إلا أنكم لا تسوون صفوفكم، أو نحو ما قال، فأنكر عليهم هذا الشيء وقال: باب إثم من لم يتم الصفوف. مع أنه ذكر قبل ذلك في باب تسوية الصفوف حديث النعمان بن بشير: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قد قال ابن رجب رحمه الله إن حديث النعمان أبلغ في الدلالة على هذه الترجمة منه من قول أنس أبلغ، وهذا واضح، وهذا من تنبيهات ابن رجب رحمه الله، تنبيهات عظيمة، ويستدرك أحيانا عن البخاري رحمه الله بالدليل، ولا شك أن دلالة حديث النعمان بشير أظهر، والله أعلم لماذا عمد البخاري إلى هذا وذكر على ذاك الحديث ترجمة تسوية الصفوف، وعلى هذا باب إثم من يتم الصفوف، ما وأنه ذكر أنه ما أنكر شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني في عهدهم وخالفا ما كان عليه، إلا أنكم لا تتمون الصفوف، قال ما أنكر، فأخذ من كلمة أنكر، والإنكار أحيانا يعني يقع على الأمر المكروه، هذا من قول أنس، لكن ذكر أنه مخالفا لما كان على عهده عليه الصلاة والسلام. دليل حديث النعمان أوضح، لأن هذا وعيد شديد: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والمخالفة بأن تكون الوجوه إلى القفا أو بتحويلها إلى صورة أخرى، صورة حيوان أو غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فهذه الأخبار كما تقدم دالة على مشروعية هذا الأمر، وهذا الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا ذلك. قال: وقال البخاري من إقامة الصلاة، وفي رواية له إلى البخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، منكب صاحبه، وقدمه بقدمه. هذا قول أنس رضي الله عنه بعد ما في الحديث الذي أنه عليه الصلاة والسلام نبههم إلى هذا فقال عليه الصلاة والسلام فقال فكان أحدنا يلزق. وذكر البخاري رحمه الله أيضا قول النعمان بن بشير قال فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه. هذا رواه أبو داود أصولا سند جيد، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال لهم أمرهم بإتمام الصفوف، وقال في حديث بعد ذلك قال النعمان فكان أحد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وقدمه بقدمه. والظاهر أن كلمة الركبة في ثبوتها نظر، والأقرب هو ما جاء في حديث أنس بالقدم بالقدم والمنكب بالمنكب. أما رواية رواية الركبة ركبة هذه قالوا انفرد بها أبو القاسم الجدلي حسين بن الحارث ولا بأس به، لكن انفرد بها. وثم أيضا قد لا يتيسر إلزاق الركبة بالركبة، إنما كما في حديث أنس المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. والحديث في الصفوف كثيرة جدا كثيرة جدا تدل على مشروعية الصفوف، إتمام الصفوف والتراص في الصفوف كما تقدم في رواية البخاري أقيموا صفوفكم وتراصوا، كما جاء أيضا في رواية أخرى قاربوا بين الصفوف وتراصوا، فأمر بالمراصة والتقارب عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق، أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق ولا تذروا فروجات للشيطان ولينوا في أيدي إخوانكم، أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله من قطع صفا قطعه الله. أيضا هذا حديث جيد عند أبي داود وعلي بن عمر، وهو من أجمع الأخبار في الأمر بالصفوف سد الصفوف، وأيضا بيان المعاني يحتاج إليها. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، يقول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات الشيطان ولينوا، أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. أقيموا الإقامة مثل ما تقدم الأخبار، حاذوا بين الأعناق المحاذات أن تكون على سمت واحد، كما في حديث البراء بن عازب كان يمسح صدورنا ومناك يمسحها حتى لا يكون فيها بروز. صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر تسوية الصفوف، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عليه الصلاة والسلام لا سون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. صحيح أنس أنه عليه الصلاة والسلام أقبل علينا بوجهه في صلاة من الصلوات. وبوب عليه البخاري باب إقبال الإمام على المصلين يعني قبل التكبير. وجاء في رواية أحمد سندها صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكبر أقبل علينا بوجهه. ظاهر هذا أنه يفعله كلما أراد يصلي. وهذا أيضا من فعله كما في حديث أنس، ولذا قال كثير من العلماء يشرع للإمام أن يقبل على الناس بوجهه أو أن يلتفت عن يمينه وشماله فلا بأس، ليس فعل هذا. هذا كله جاء عن النبي عليه السلام في حديث أنس رواية محمد مسلم السائب صاحب المقصورة عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال له أتدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه بيده يقول استووا استووا استووا استووا استووا استو. ثم يلتفت عن شماله ويقول استووا. وفي لفظ يأخذه بيمينه ويلتفت عن يمينه ويقول استووا. ثم يأخذه بشماله ويقول استووا عن يمينه وعن شماله. يبين أنه تارة يلتفت إليهم ويدل عليه قوله رأى رجلا باديا صدره وأنه ربما تخلل الصف من ناحية إلى ناحية كما حديث براء وربما نبههم بقوله عليه الصلاة والسلام وربما أيضا كما تقدم فعل هذا أو التفت عن يمين وشماله دون أن يلتفت إليهم بوجه عليه الصلاة والسلام. والصفوف هذه الأمة من والصفوف من خصائص هذه الأمة دون غيرها من أمم، كما في حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث عند موسى جعلت صفوف هناك صفوف الملائكة، هذه خصيصة لهذه الأمة لأن من قبلنا كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم يصلون فرادى، أما هذه الأمة فكما قال جعلت صفوف هناك صفوف الملائكة في حديث جابر بن سمرة مسلم عنهما رضي الله عنه عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قيل كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، يتمون الصف الأول فالأول. وهذا واضح من قوله في إقامة الصلاة في حديث أحمد وحديث أنس عند أحمد وأبي داود وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في المؤخر. في صحيح مسلم أيضا من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أما رواية أبي داود لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار هذه ضعيفة، هذه ضعيفة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وروايته عنه ضعيفة عن أبي سلمة عن عائشة إنما ثابت صحيح مسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا ما لم يكن هناك عذر من كونه مثلا يجلس في آخر المسجد لأنه يريد أن يتكى أو في مكان بعيد عن الصف الأول لحاجة الاتكاء، أما إذا كان يتأخر كسلا عن التقدم إلى الصفوف مع أنه لا عذر له ولا حاجة له في التأخر هذا هو المذموم. أما من كان محتاجا للتأخر فهذا لا بأس به بل أجره أعظم من أجر من تقدم للصف الأول لكن تأخر في الحضور. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، يعني أنه لو جاء إنسان يتقدم في أول الوقت واحتاج أن يكون في آخر المسجد لأن يتكئ أو في مكان متأخر عن الصف الأول لأنه لا يجد متكئ في الصف الأول نحو ذلك وجاء بعده من تأخر عند إقامة الصلاة فتسبقه إلى الصف الأول فهو أفضل على كلام عبد البر، وإن خالفه جماعة من أهل العلم لكن يظهر والله أعلم أنه لا منافاة من كون الذي تقدم إلى الصف الأول له فضل التقدم إلى الصف الأول، والذي تقدم في أول الوقت وتأخر عن الصف الأول لعذر له فضله من جهة التقدم وذكر عبد البر رحمه الله ما معناه أنه أفضل بلا خلاف، وهذا يحتاج إلى بحث ونظر يعني لأن ظاهر النصوص أن الصفوف الأول أفضل قد يعني أشار إلى هذا الإشكال ابن رجب رحمه الله وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الصفوف حديث كثيرة، حديث كثيرة. المصنف رحمه الله ساق جملة منها على شرطه الذي ذكر رحمه الله. والصحيح أن إتمام الصفوف واجب، إتمام الصفوف واجب، هذا صحيح وإن كان خلاف قول الجمهور، هذا هو الظاهر. لكن ليس من هذه الأحاديث من قوله في قوله أقيموا صفوفكم كذلك لا تختلف واختلف تختلف قلوبكم، ولا شك أن التأخر عن إتمام الصفوف نوع من الاختلاف. وظاهر أيضا الحديث أمر أتموا الصف الأول ثم الذي يليه إلى غير ذلك، جاءت حديث كثيرة تدل على الأمر بذلك أمرا صريحا وواضحا في إتمام الصفوف. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة لإلصاق الأقدام هل يبقى إلى نهاية إلى الركوع يعني والرفع منه، يعني ما دام قائما يلصق قدمه، أو لتسوية الصف في بداية الصلاة؟ هو المقصود يعني من الأخبار، يعني بعض العلم قالوا إن هذا من باب المبالغة، فالمبالغة في تراص الصفوف. فإذا كان مثلا من في المسجد ومن جواره يحب ذلك فلا بأس، لكن إذا كان هذا يشغله ويشغل غيره فلا يترك فرجه بينه وبينه، يترك فرجه بينه وبينه، لكن التراص يكون من أول الصلاة في كل أحوال، هذا هو الظاهر. لأنه قال فكان أحد يزق منكم من صاحبه قدمه بقدمه، إلا في الحال التي لا يتيسر مثل حال السجود مثلا نحو ذلك، لكن يظهر الله أنه في جميع ما استثنى شيء رضي الله عنه، إلا في الحالة التي تكون القدم قائمة في حال السجود، أو تكون مضجعة في حال التشهد أو بين السجدتين، هذه مستثنات واضحة ما تحتاج إلى استثناء. نعم. ونصر صفا وصله الله. الظاهر يعني هو ما هو من حديث من حديث ابن عمر ومن حديث البراء، ما ادري هو شو من حديث ابن عمر ومن حديث البراء، احتمال في حديث ابن عمر هذا، لان حديث ابن عمر هذا من روايه حدير بن كريب وهو جيد، وروى عنه ابو الزاهريه، ابو الزاهريه أو أبو زهر وحدير بن كريم، رجال كلهم ثقات، يعني لم أهمن فيه هذه الرواية أو في حديث البراء، وهو واضح لأنه ما يجوز قطع الصف. عندك لقيتها؟ نعم الشرح عن ابن عفين تمام الحديث عند أبي داود، هذا هو، نعم هذا هو في آخره، ولينوا بأيدي إخوانكم، لا لينوا بأيدي إخوانكم في بعض الروايات، هذا هو في حديث ابن عمر، أنا ذكرت في حديث ابن عمر قيموا صفوفكم وحاذوا بين الأنام وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجا الشيطان ومن صلى صفا وصلى الله ومن قطع صفا قطعه الله، هذا هو في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر سند جيد ومن أجمع الأخبار في هذا الباب. نعم لكن من حديث البراء، حديث البراء فيه حديث أخر، حديث البراء أنه عليه استغفر للصف الأول مرة ثلاثا، استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة، هذه رواية ابن ماجه. عند النسائي كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني مرة، كذلك حديثه وحديث أيضا إن الله يصلون على الصفوف الأول، حديث عائشة أيضا يصلون على الصف الأول، صف الأول. أما على ما يمن الصفة وهي ضعيفة. نعم نعم العلباء، نعم حسنت العلباء من سارية، هذا حديث العلباء من سارية، نعم هذا حديث العلباء من سارية، والصلاة حديث براء. نعم استغفر ذكرت أنا ذكر حديث براء، هذا يصلون على الصف الأول، حينما من سارية كان يستغفر وله لفظان ويصلي، يستغفر هذا عند ابن ماجه ويصلي هذا لفظ النسائي رحمه الله، يصلي على الصف الأول ثلاثا والثاني مرة. نعم إيه حديث من عمر، حديث صحيح، قطع صفا قطعه الله. ثم أيضا لأن فيه مخالفة للنصوص، مخالفة للنصوص، يعني إذا كان سد الصفوف واجب فقطعها كيف يكون أشد؟ يعني الآن الإنسان ما قطع الصف، يعني الصف الفرجة أمامه، الفرجة أمامه الآن، ويجب عليه يسدها. فالذي إذا كان سدها واجبا فقطعها أشد تحريم، لأنه مفسدة، أشد تحريم منها، لأن وصلها أو وصل الصف سد الصف يعني حينما تكون أمامه يجب أن يتقدم على ظاهر النصوص. لكن استثنى بعض العلماء استثناءات موضع نظر، يعني لو أنه يعني اختلج إنسانا يصلي معه فما أعظم أجر المختلج، هذا حديث ضعيف، هذه من طريق الظن السليم إسماعيل ومتروك وما يصح، فما أعظم أجر المختلج. والصواب أن من جاء والصف قد تم فإنه يصلي في الصف ولو وحده، هذا الصحيح، صفي في الصف ولو وحده، لكن إذا كان غير معذور هذا هو اللي ما تصح صلاته. نعم نعم، هل مسألة الحرم هذه مسألة، هذه مسألة يعني الله أعلم، يعني هذه مسألة يعني تعتبر نازلة في الحقيقة، تعتبر نازلة، ويشبهها أيضا ربما بعض المساجد والجوامع الكبار، جوامع الكبار، هذا محتمل، هذا محتمل، يعني هو ربما يقال أنه لو قيل له تسد الفرج إنه يترتب عليه العمل الكثير الذي من شاهده لا يكون مصليا، ومثل هذا قد يشق، ثم أحيانا قد يترتب عليه أنه يذهب يمين وشمال، ماذا يفعل؟ هل مثلا يعني يمشي على جانب ثم يسد، أو يكون السد للسد للفرجة التي أمامه؟ ليظهر والله أعلم أنه إذا كانت سد الفرج متقارب تكون أمامه ثم بعد ذلك تنفتح فرجة ويتقدم، أما إذا كان لا يحصل المقصود، الصف كله في فرج ترتب عليه مثلا أنه يتقدم في جميع الصلاة، فالأثر أنه لا يجب في هذه الحال. وربما يقال أنه يعني مثل أيضا صورة أخرى، لو جاء إنسان إلى المسجد الحرم مثلا، المسجد الحرم في أول الصلاة، ولو أراد أن يتقدم إلى الصف الأول لفاتت جميع الصلاة، فلا يدرك إلا آخرها، فلا يدرك لأن يمشي يتقدم، فكلما مشى أمام الفرجة. يظهر أن إذا كان ما دخل في الصلاة الحكم غير ما إذا كان في الصلاة، فإن كان يدخل الصلاة في هذه الحالة له أن يمشي حتى لا يبقى إلا ركعة، لا يبقى إلا ركعة، لأنه إذا بقي ركعة فلو فاتت فاتته الصلاة، يعني ما أدرك عن الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يحسن إدراك الصلاة إلا بركعة، فيمشي حتى لا يبقى إلا ركعة، في هذه الحالة يصلي معه. ثم إذا كان أمام فرجة وكان سدها متيسر تقدم إليها لأنه دخل مع الإمام. نعم. أي حديث البراء حديث جيد، حديث جيد، حديث صحيح، اللي ما يثبت على ما يامن الصفوف، يعني مرة أسامة بن زيد الليثي وضعيف مع أن رواه عنه ابن وهب موافق لرواية البراء، روى عنه صلونا على الصفوف الأول، اضطرب فيه مع ضعفه، اضطرب فيه على ضعفه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام الصفوف عموما لا فرق بين يمينها وشمالها، ما جاء إلا في هذا الحديث الفرد ومرؤية أسامة بن زيد، ويبعد أن يكون سبب زيد هذا حفظ مثل هذه الفائدة، هذا ما يستدل بها العلم على أن مثل هذه الزيادات مهمة، حينما ينفرد بها مثل هذا الذي ليس بذاك يدل على أن الرواية لا تثبت أو أنه وهم فيها، خاصة إذا كان قد رواها عنه بعض الحفاظ على وفق ما روى غيره من حفاظ الآخرين في الروايات الأخرى كما في حديث البراء. نعم. قال رحمه الله: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. زاد مسلم في رواية: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وفي رواية: لا تبادر الإمام. وفيها: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي رواية له: فلا ترفعوا قبله. نعم. قال رحمه الله عن همام منبه كما تقدم نفس الترجمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام يؤتم في الصحيحين، إنما جعل الإمام يؤتم به كما تقدم في صحيح أبي هريرة الصحيحين عن ابن عمر أنس وأبو هنا فلا تختلفوا عليه. هذه الزيادة مهمة ليست في واحد من هذه الحديث إلا في حديث هريرة إنما فلا تختلفوا عليه. وهذه الرواية تفسر الروايات التي جاءت في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأن الاختلاف عليه يكون في الأفعال الظاهرة. ويقال: فإذا كبر فكبر، دل على أن الاختلاف على الإمام في الأفعال الظاهرة لا في النية، هو واضح لأنه في نفس الأخبار قال: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وأنه لا يجوز التكبير قبل الإمام ولا معه في حياتك الإحرام، إنما يكون بعده. قال: فكبروا هنا، فإذا كبر فكبروا. هذه في قول فكبروا قيل إنها للترتيب، الفاء هنا، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لكن يقول العلماء إن الفاء التي للترتيب ليست الواقعة في جواب الشرط، التي للترتيب هي الفاء العاطفة: جاء زيد فعمر، هذه للترتيب. أما الواقعة في جواب الشرط فلي تدل على الترتيب بنفسها، إنما بضرورة الترتب: إذا كبر فكبروا الجواب على الشرط، معنى أنه قد علم أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام بجملة الشرط والجزاء، الشرط والجزاء، فكان الترتيب من قوله إذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا كذلك، وجاء في رواية الصحيح عند أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع. هذه صريحة أيضا، زيادة مهمة جيدة، لأنه قال إذا ركع فاركع، ولا تركعوا حتى يركع، هذا صريح في أن ركوعه لا يكون إلا بعد ركوع الإمام. هناك مسائل كثيرة في هذا، مسألة المساوقة أو الموافقة على خلاف في هذا، لكن ما يتعلق به أن تكبير يكون بعد أن الركوع يكون لا يكون قبل هذا واضح، وما سواه وقع فيه خلاف. وإذا قال سمع الله حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، إذن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. على الروايات الأربع في هذا الباب: اللهم ربنا ولك الحمد جمع بين اللهم والواو، أو ربنا لك الحمد على بدون اللهم والواو، أو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم دون الواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، وكلها روايات صحيحة. اللهم ربنا هنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فالإمام يقول اللهم ربنا لك الحمد في حال سمع الله الحمدة، يقول سمع الله الحمدة، والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد، والإمام بعدما يرتفع يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما الإمام. كذلك المنفرد، كذلك المنفرد يجمع بينهما. المأموم هل يجمع بينهما أو يقول اللهم ربنا لك الحمد؟ ذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما، المأموم يجمع بينهما. الصواب أن المأموم لا يقول سمع الله حمده، يقول اللهم ربنا ولك الحمد. الذي يقول اللهم سمع الله حمده هو الإمام المنفرد. الشافعي رحمه الله استدل بأحاديث ضعيفة، حديث عند الدارقطني، حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمده قلنا سمع الله حمده ربنا ولك الحمد. حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رفعت رأسه فقل سمع الله حمده ربنا ولك الحمد. وقد اعترف العراقي بضعفهم، وهي كذلك فعليه ضعيفة. ولهذا الصواب أنه لا يجمع بينهما، لا يجمع بين الله الإمام، لا المأموم لا يجمع بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال لمن سمع حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا ثابت في الصحيحين حديث أنس حديث ابن عمر، كذلك صحيح مسلم من حديث عائشة، من حديث ابن أبي أوفى وابن عباس وابي سعيد الخدري أيضا. فهذه الأخبار كلها تدل على أن المشروع أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله حمده. والإمام يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد بعدما يعتدل. قال رحمه الله، نعم، بعد ما ساق حديث هريرة رضي الله عنه إلى نعم إلى قوله وإذا صلى وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جاهز صلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوسا أجمعون، أجمعون وش إعراب أجمعون؟ لماذا هي مرفوعة هنا أجمعون؟ توكيد لماذا؟ توكيد الواو، الواو الواو فاعل، صلوا توكيد الواو في قوله صلوا لأنه فعل أمر، والواو فاعل مبني على حذف النون، وأجمعون توكيد الواو. نعم، صلوا جلوسا أجمعون، وجاء أجمعين على الحال. زاد مسلم وفي رواية وإذا صلى قائما فصلوا قياما. قصد رحمه الله في رواية مسلم صلى قائما يعني من حديث أبي هريرة، وإلا هي عند البخاري من حديث أنس، فإذا صلى قائما صلوا قياما هي للبخاري عن أنس، إلا فقصد وإذا صلى قائما مسلم في رواية أبي هريرة كما تقدم. وفي رواية لا تبادر الإمام، وفيها وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. لا تبادر الإمام، المبادرة هو المسابقة للإمام أن تكبر قبله أو أن يوافقه أيضا فيما يظهر، يركع قبله يسجد قبله، هذا مبادرة. لا تبادر، لا في اللفظ الآخر لا تبادروني بالقيام ولا بالركوع، فإني قد بدنت أو قد بدنت، على الخلاف في ضبط هذا الخبر. نعم، وفي رواية الله فلا ترفعوا قبله، فلا ترفعوا قبل. إذن هذا لهذا الخبر ذكر جميع أحوال الإمام، وأن المأموم يكون فعله بعد فعل الإمام. ثم الأخبار الأخرى الصحيحة من فعله عليه السلام أنه كما في الصحيحين أو في أحدهما، وأنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد لم ينحط أحد منا للسجود حتى يضع وجهه في الأرض عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هو السنة، أنه لا يسجد حتى يسجد ولا يركع حتى يستتم راكع، لأن النفس، لأن نفس الحديث قال إذا ركع فكما أن التكبير يكون بعد تكبيره فالركوع بعد ركوعه، ولا يسمى ركوع إلا إذا استتم راكع، أيضا لا يسمى سجود يستم ساجد. وإن كان عند أهل العلم أنه لو صار يتبعه لا يساوقه، لا يسابقه ولا يساوقه أو يوافقه، لكن يتبعه جاز، لكن السنة ألا يسجد المأموم حتى يستتم ساجدا ولا يركع حتى يستتم الركوع، وهكذا. وهذا نقل من قوله كما في هذه الأخبار الصحيحة، ومن فعل عليه الصلاة والسلام أو من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ما رأى الإمام يعني ينظر، إن كان الإمام يعلم السنة وأنه يكبر مع الركوع ويرفع معه، وكذلك حينما يسجد يعلم المأموم الإمام أن الإمام إذا انقطع صوته بالسجود فقد وصل. في هذه الحالة يجعل التكبير علامة على ذلك، وإن كان لا كما يفعل بعض الأئمة ربما كبر حال القيام بعضهم أو بادر فينقطع صوته وهو بعيد عن السجود، أو ينقطع صوته حتى الآن ما ركع، فعلى المأموم أن يحتاط في هذه الحال ويتأخر. لكن إذا أشكل الأمر ولا يدري فيبني على أنه حينما ينقطع صوته أنه ركع وأنه سجد، وهكذا إذا أشكل أمر، لأنه يقول إلى أن لو قلنا ينتظر ربما يرفع قبله من السجود، يرفع قبل الركوع. هذا يبني على القرائن، فإن كان يعرف الإمام يعمله، مثل ما نقول مثل إنسان يقول أنا لا أدري هل الإمام هذا يصلي أربع ولا ركعتين، ما أدري، وتبني على القرائن، مساجد المحطات ونحو ذلك، يقول هل يعني مساجد المحطات فيها ناس يتمون الصلاة في الطرقات، في ناس قد تقصر الصلاة، لا أدري، فيبني على القرائن في هذه الحال، إلا أن يكون عنده علم أو ظن فيعمل به. نعم. ما يظهر عليه الشيء، ما يظهر عليه الشيء، لأنه في هذه الحالة فات الآن وهو معذور، والنبي عليه الصلاة والسلام عذر ذاك الذي صلى ولم يكن حين الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصل. لكن إذا كانت الصلاة هذه في الوقت، إذا كانت صلاة واحدة في الوقت وعلم أنه سابق هذا محتمل، لو قيل بإعادتها لكان أحسن، لكن الصلوات التي مضى الوقت فيها في هذه الحالة لا يعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء أن يعيد هذه الصلاة وحدها بس التي صلاها، ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلاة الوقت. أما الصلوات التي ذهبت وهي صلاته ما أمره أن يعيدها كذلك. لكن هذه الصورة تختلف، لأنه في الحقيقة ما حصل من التفريط، ما حصل من التفريط، إنما التفريط ربما من الإمام، يكون الإمام مثلا لا يعرف السنة مثلا فيكبر ويفرغ من التكبير قبل أن وهو قائم مثلا، وهذا بنى على أن الإمام يعمل بالسنة، وأن إذا فرغ من التكبير يكون قد قرب من الركوع، قرب من السجود مثلا جدا، في هذه الحالة صلى بناء على هذا ما يعتبر فيما يظهر مفرط. لكن هل يؤمر بالإعادة؟ الله أعلم، لأن القاعدة الشرعية أن من صلى كما أمر فلا صلاة في يوم مرتين ولا حصل تفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم كما حديث هريرة، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليه، هذا لفظ أحمد، لفظ البخاري عند أحمد، صلون لكم، صلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه، حديث عقبة بن عامر عند أبي داود سند صحيح، من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن أم الناس فلم يصب الوقت ولتم الصلاة فعليه ولا عليه، يعني وهذا أمر أعظم. فهذا يدل على أنه إذا لم يحصل التفريط أنه لا إعادة عليه. نعم نعم. هذه مسألة طويلة، هذه مسألة طويلة جدا، الأقرب والله أعلم، يعني هذه مسألة أقرب قول الإمام أحمد في هذه المسألة، قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون لا يصلي المأموم جالسا خلف الإمام ما دام قاعدا قياما، فيجب عليه أن يصلي قائما، هذا قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي ومالك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يصلي جالسا خلف الإمام مطلقا، سواء ابتدأ الصلاة قاعد أو ابتدأها قائم ثم حصل له عذر فجلس، لا فرق، لقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفريق، هذا من فقه العظيم رحمه الله، يعني ولهذا لما ذكر أحمد رحمه الله، لأن الجمهور يقولون إنها منسوخة، أحاديث الأمر بالقعود قالوا إنها منسوخة، إنها منسوخة بصلاته في مرض موته، حيث صلى إماما وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم ابتدأوا الصلاة قيام، ولم ينقل أن النبي أمرهم بالجلوس، أنه أمرهم بالجلوس، فدل على أنهم تموها قياما. فقالوا إن هذا ناسخ، لكن الصحيح أنه إذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. ومن قواعد أهل العلم أنه لا يصرف دلالة حديث بدلالة حديث آخر لم يسق له مع إمكان الجمع. هذا ممكن فيه الجمع، ممكن فيه الجمع، كما قال أحمد رحمه الله. فقال أحمد رحمه الله: إن ابتدأ الصلاة قائما الإمام وحصل له عذر أو طرأ له طارئ فجلس، في هذه الحالة يتمون الصلاة ماذا؟ قياما، لأنهم ابتدأوها قياما. وحمل عليه حديث عائشة في الصحيحين: مروا أبا بكر يصلي بالناس، وما جاء في مناه حيث قال أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن حمله أبو بكر عباس وعلي: أجلساني إلى جنب أبي بكر، فأجلسه إلى جنب بكر، فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، يأتمون بصلاة أبي بكر. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: إنه إذا ابتدأ الصلاة قائما فيصل من قياما. وقالوا الرسول عن أبو بكر ابتدأها قائم، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم الصلاة ولم يأمرهم بالجلوس، كما قال في حديث أنس، حديث عائشة، وحديث جابر أشار إلى مجلسه، حديث جابر: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، ما أمرهم بالجلوس. وقال إن هذه الأحاديث التي جاء فيها الجلوس إذا ابتدأ الصلاة بهم جالسا، ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإنه يجب عليهم، فإنه يجب عليهم أن يبتدئوا مع أن يصلوا معه جلوسا. وعليه حمل أخبار الذي إذا صلى قاعدة، وقال إذا صلى قاعدة ظاهره ابتدأها جمعا بين الأخبار. هناك مسلك ثالث ذكروا بعضهم، قالوا إن الأمر بالجلوس الأمر للاستحباب، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بهم وصلوا قياما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا مسالك ذكرها العلماء في هذه المسألة، لكن يشكل عليه ما ثبت عن جمع من الصحابة بأسانيد صحيحة عن جابر بن عبد الله وعن قيس بن قهد وعن أسيد بن حضير من فعلهم، وعن أبي هريرة من فتواه أنهم صلوا جلوسا. هذا رواه ابن أبي شيبة عنه بأسانيد صحيحة أنه الأربعة. يقول ابن حبان رحمه الله معناه: إن هذا كالإجماع، والإجماع عندنا إجماع الصحابة، يقول رحمه الله كالإجماع، لأن هؤلاء الأربعة كان بعضهم يصلون بأقوامهم، مثل هذا ينتشر ويظهر، خاصة أسيد بن حضير توفي عام 20 للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، يعني متقدم في حال اجتماع الصحابة، ومثل هذا الفعل لا شك يعلم ويظهر. فكان يصلي بهم جالسا، يصلي بهم جالسا، فهذا يدل على أنه يصلي جالسا خلف الإمام. لكن يحمل فيما يظهر الله أعلم أن هؤلاء صلاة هؤلاء الأئمة لأنه يبتدئون الصلاة جلوسا، يبتدئون الصلاة جلوسا، هذا هو الظاهر، يبتدئون الصلاة. وعلى هذا يتفق مع قول أحمد رحمه الله، مع قول الإمام أحمد رحمه الله في من ابتدأ الصلاة جالسا، حديث عائشة وجهه معناه حين ابتدأها قائما، هذا جمع الإمام أحمد رحمه الله. والبخاري ظاهره والله أعلم أنه يميل إلى النسخ، لأنه في ختام الأخبار هذه قال: وقال الحميدي، قال الحميدي: وقد صلى رسول، لما ذكر حديث صلوا قعودا قال: وقد صلى رسول الله بعد ذلك صلى أصحاب خلفه قياما، وإنما يؤخذ بالآخر من بالآخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما صلى ما فعله في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم هذا عاد تقييد آخر، الإمام أحمد رحمه الله يقيده بشروط، يقيده بشروط بثلاثة شروط، عنده بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الإمام راتبا، الشرط الثاني أن لا يكون المرض مستمرا، نعم أن يكون المرض مستمرا، الشرط الثالث أن يبتدئ بهم الصلاة قاعدا، يصمت قاعدة، هذا شرط أحمد رحمه الله. أخذنا يا أخوان وليكون الإمام الراتب للإمام العارض، وأن يكون المرض ليس دائم، ليس دائم بل هو يعني عارض، لا بل هو عارض يعني. ويمكن بعض يعني يستدل يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال أطيعوا أمراءكم فإذا صلوا قعودا فصلوا قعودا، وهذا قد يستدل على أن الإمام الراتب كلام العارض، لأن الإمام الراتب يكون من قبل ولي الأمر ويقوم مقامه بخلاف الإمام العارض فلا. ومنهم يقول لا عمل أدلة، لا فرق بين هذا وهذا، والمسألة اجتهادية ليس فيها ولله الحمد يعني تبديع من أخذ بهذا وهذا فلا ينكر عليه. ولهذا لو كان مثلا رجلان أو مصليان أحدهما يرى القيام خلف الإمام والآخر يرى القعود فجلس هذا وقعد هذا لا بأس بذلك، يعني صلى خلف الإمام وجالس ولا يرى الصلاة صلى قائم، أن يرى يعني أنه منسوخ، وآخر لا يرى أنه صلى قائم فلا بأس من ذلك، لأنه لا يحصل اختلاف على الإمام في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لم يقل مسلم وإذا ركع فاركعوا. وفي بعض طرق البخاري: فصلى بهم جالسا وهم قيام. وفي رواية له: ساقه الأيمن. وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه. وعلى هذا فأمر المأمومين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته، وأبو بكر والناس وراءه قيام، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ما يتقلم تقدم الجمع بين سمع الحمد ربنا ولك الحمد الإمام، وذكرت حديث للصحيحين حديث أبي هريرة، كذا حديث صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن أبي أوفى، يعني هذه في الجمع، جمع الإمام، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سمع الحمد قال ربنا ولك الحمد، هذا في الصحيحين حديث هريرة وحديث أنس، إذا قال سمع الحمد قال ربنا ولك الحمد، يعني الإمام يجمع بينهما. كذلك في صحيح مسلم حديث أبي سعيد وابن أبي أوفى بن عباس أنه يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الصواب للإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله من حميده على خلاف للشافعي رحمه الله. حديث أنس رضي الله عنه تقدم الإشارة إليه، نركب فرسا فصرع فجحش شقه، يعني حصل خدش وقشر للجلد. وجاء في حديث جابر عند أبي داود: فانفكت ركبته، قيل إنهما واقعتان وقيل واقعة واحدة، وأنه حصل له انفكت الركبة، وكذلك حصل له خدش معنى شق. فإذا أمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بلا تكلف فلا بأس، وإلا فكونهما واقعتان هذا محتمل. فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا، هذه الرواية عن أنس صلينا وراءه قعودا، في حديث عائشة الصحيحين أنه أشار إليهم يجلسوا، في حديث جابر كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، فقيل إنهما واقعتان لأن هذا ظاهره أنهم صلوا قعودا من أول الصلاة، حديث أنس وحديث عائشة أنهم قاموا ثم أشار إليهم. ويحتمل أن يقال أيضا، وهذا جمع ذكره عراقي وغيره أيضا، أن أنس حكى ما آل إليه الأمر، حكى آخر الأمر، حديث عائشة في أول الأمر، يعني أنه أشار إلى مجلسه فأنس يقول صلوا قعودا يعني بعد أن أشار إليهم، كذلك في حديث جابر أيضا. ويحتمل أنه واقع، هذا ينظر يحتاج إلى تتبع الأخبار في هذا الباب، لكن المعنى أو الحكم واضح، ثم ذكر ما تقدم إنما جعل يتم به. وإذا قاسم الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، يبين أن وظيفة أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا في حال قيام، في حال القيام الارتفاع. ثم بعد ذلك يقول ما تيسر من أدعية التي تقال بعد الارتفاع، الأدعية الواردة في هذا الباب حديث تقدمت كلها، حديث حديث سعيد، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، حديث ابن أبي أوفى، ربنا كان من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من ما اشتم شيء بعد، على الثناء والمجد حق ما قال عبد، كل لك عبد، اللهم لا مانع يعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا أتمه في مسلم، وفي بعض الروايات اختصار. قال نعم إلى قول ضعيف، قالوا هذا لكن النصوص دالة على أنه لا بأس، بل ظهر هذا أنه يطيل أيضا. نعم. ثم قال وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، ولم يقل مسلم وإذا ركع فاركعوا، يعني قصده مثل ما تقدم لم يقل أي من حديث أنس، يعني قصده ولم يقل مسلم أي من هذا الحديث، يعني لكن هي عند مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة وإذا ركع فاركعوا، وهي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وإذا ركع فاركعوا في الصحيحين عن عائشة، في صحيح مسلم عن أبي هريرة، في طريقه وعلى طرق البخاري وصلى بهم جالسا وهم قيام، وهم قيام، وصلى بهم جالسا وهم قيام. هذا في الحقيقة يمكن ينظر، أنا ما اتبعت الطريق هذا، لكن إذا كان هذا ورد في حديث أنس في يظهر أن الجمع الذي ذكر متوجه جدا وهم قيام، مثل ما في حديث عائشة أنه صلى بهم ثم أشار إليهم، وأنه يعني يقول صلينا وراءه قعودا، يعني يحكي مرة ما آله الأمر، ومرة صلى بهم جالسا وهم قيام، صلينا وراءه قعودا، لأنه قال يعني صلى بهم جالسا وهم قيام فأشار إليهم، فأشار إليه يعني فأشار إليه، مثل ما وقع في حديث عائشة، مثل ما وقع في إجابة كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. وفي رواية ساقه الأيمن، يعني أن الذي يعني أصابه في ساق الأيمن، وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه. هذا يحتاج إلى التبع، أنا راجعت هذه الرواية في البخاري التي ورأيت التي الرواية التي فيها أنه في ساق الأيمن هي ليست فيها أنه آلى من نسائه، إنما في رواية فجوحشت ساقه وآلى من نسائه، وأنه جلس في مشربة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يأثر، بس من جهة يعني أنه قال إنه في الأيام التي آلى فيها من نسائه. نعم كيف؟ هذا هو جحش ساقه، هذا هو هذا اللي يقول أنت ما انتبهت معنا، هذا هو جحش ساقه، أنا قصدك لا، هو ساقه الأيمن بارك الله فيك، يعني هو قال هذا يؤيد ما سبق، أنه قال أنه لأنه يظهر كلامه رحمه الله أن ذكر الساق مع الرواية التي فيها آلة فيها من نساء، والرواية عندك تقول فجوحشت ساقه، ولا لا؟ في الأيام التي آلة فيها من نسائه، هذا هو هذا هو هذا هو إيه نعم هذا هو، ليس فيها نعم هذا ما يشكل، ما في إشكال، لكن كلام في هذا يراجع. نعم. وعلى هذا فأمر المأمون بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة الرجل جالسا في مرض موته، هذا مثل ما تقدم إن منسوخ ذكر رحمه الله، لهو قول الجمهور ومذهب الشافعي رحمه الله، وقاله الحميدي عبد الله بن الزبير، وقال بعض العلماء لعله أخذه عبد الله الحميدي عن الشافعي، لأنه من تلاميذ الشافعي، إن الزبير الحميدي من تلاميذ الشافعي ومن شيوخ البخاري رحمه الله، وهو في الصحيحين من حديث عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قول مروا أبو بكر يصلي بالناس الحديث، لكن قول بأنه منسوخ موضع نظر، والأصل أن لا يقال منسوخ إلا بدليل، لأن النسخ إبطال للحكم بعد ذلك، يعني أو رفع للحكم، رفع للحكم، ولا يجزم برفع الحكم إلا بدليل بين، خاصة الأحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم أيضا صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقع في خلاف، فوجد دلالة ليست نصا أنهم صلوا قياما، إنما أخذ العلماء من ظاهر الحال. فكيف يترك الأخبار الصريحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة وصلوا قعودا وأنكر عليهم؟ حديث كثيرة برواية محتملة، وإن كان هو الظاهر، لكن كيف يترك النص الواضح البين أو يقال بنسخه برواية محتملة ليست صريحة في قيامه؟ إنما أخذ العلماء من ظاهر الرواية، لأنهم ابتدأوا صلاتهم قيام، وليس في الحديث أنه يعني أنهم صلوا قياما، لكن جاء رواية في بعض النسخ، وهي تحتاج إلى تحقق، بعض نسخ البخاري فصلى أبو بكر قائما، مع أن الرواية المشهورة فصلى أبو بكر مؤتما، صلى أبو بكر مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى أبو بكر مؤتما بالنبي عليه، ذكر بعضهم فصلى أبو بكر قائما، صلى أبو بكر، لكن هو ظاهر الرواية، ورواية أنهم أتموها قياما، إذ لو صلوا جلوسا أو فإنه لا بد أن يأتي في الرواية أن يشير إليهم أو يقول اجلسوا نحو ذلك، يعني يبقون على الأصل، يبقوا على حصلاتهم، ينتظرون أمره عليه السلام، والنبي جلس ولم يأمرهم الجلوس وهم تدعوها قيام، فالظاهر أنهم استمروا على حال في حال القيام. وهذه المسألة على الخلاف المتقدم على أحد الوجوه التي سبق ذكرها. نعم. لا، هو النسخ يقع بمثل هذا، يقول يقع بفعله عليه الصلاة والسلام في باب العبادة، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا، هذا يعني اجتمع فيه الفعل والقول، فصلى عليه الصلاة والسلام وأصحابه صلى، فهو يعني كصريح الأمر في هذا، كصريح الأمر في هذا. ثم أيضا هناك الوجه الثاني، أن يقال إن الأمر مصروف من الوجوب إلى استحباب، وجوب إلى الاستحباب، وقد نص العلماء يعني على النص على العلماء، ولا مشكل عليهم النسخ، ما أشكل من النسخ، إنما وجه دلالة النسخ، وجه دلالة النسخ لا بد أن تكون واضحة بينة، ما يقال هذا منسوخ هذا مخصوص، فلا تضرب النصوص بعضها بعض، هذه القاعدة الشرعية، إذا جاءت النصوص وكانت عند من ينظر فيها تعارض، فكل نص يعمل في حاله، ما تجعل هذا النص مخالف هذا النص، تقول لا ما دام هذا النص يحتمل كذا فهذا ينسخ هذا. ولتجد مثلا يعني بعض من يتعصب بعض الأقوال حينما تكون أحد الصريحة على خلاف قوله يعمد إلى النسخ ويجعل النصوص تتضارب تتعارض، ولا يجوز يعني نسخ نص بقياس نص آخر لم يسق للمعنى الذي سيق له كما يقول العلماء، لا يجوز. يعني مثلا لا يأتي إنسان يقول مثلا يجوز لمن يضحي أن يأخذ من الشعر والظفر، نقول النبي عليه الصلاة يقول فلا يأخذن من شعر بشرة، فنقول لا يجوز هذا، يقول هو يجوز، ما الدليل؟ يقول لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما صحيح فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ولم يحرم شيئا أحله الله عليه، فجعلوا هذا النص معارضا لحديث سلمة وضربوا بالنصوص، فأخذوا قياس نص، أخذوا قياس نص وردوا به نص آخر، قياس النص اللي هو حديث عائشة، النص الآخر حديث سلمة، وهذا النص حديث عائشة لم يسق لهذا المعنى في الهدي، في أحكام الهدي، وأنه لا يكون محرما بذلك. أما حديث سلمة يتعلق بتحريم خاص وهو الشعر والبشر والظفر بس، ولهذا لا يجوز مثل هذا. وهي أشار إلى شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة الاستحسان، في قاعدة الاستحسان أشار إلى كلام عظيم في هذه المسألة رحمه الله، وذكر أمثلة على هذا. نعم. المأموم الله أعلم، الله أعلم. هو إذا صلى قائما وعند الجميع، عند الجميع، يعني صلى قاعد، بعض العلماء يقول بالوجوب بالحزم، والإمام أحمد رحمه الله في بعض الصور كما تقدم، بعض الصور كما تقدم يقول بذلك. لكن من كان من أهل العلم واختار قول هذا لا بأس، لأن مسأله، ومن لم يكن قلد غيره. في هذه المسائل يكون فيها الخلاف قاعدة شرعية، أنه إذا كان الخلاف قويا في هذه الحالة لا ينكر الخلاف القوي، إنما ينكر في الخلاف الضعيف. المسائل التي تكون فيها الخلاف قويا هذه ما ينكر على من قال بهذا القول وبهذا، وهذا يقع في مسائل كثيرة، إنما يقع الإنكار حينما يكون الخلاف ضعيف أو ضعيف جدا، ما له دليل أو دليل من حديث لا يصح، هذا الذي لا يجوز الأخذ به. نعم نعم. هذا جاء في رواية، جاء في رواية، وجاء بعض نسخ البخاري، جاء بعض نسخ البخاري قائما. نعم. المأموم النبي يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كانت الصلاة تمتنع في قراءة القرآن كيف؟ من باب أولى أنه يمتنع عليه، إذا كان الصلاة يخرج منها كيف قراءة القرآن الذي يعني لا ليس فيه التحريم ولا تحليل، فخروجه من قراءة القرآن من باب أولى. إذا قلت فلا صلاة عند أحمد فلا صلاة إلا التي حصل، إلا التي أقيمت. هو في الصف؟ هو الجمهور عندهم ما يأثم في هذا، الجمهور عندهم ما يأثم، لكن القول إذا أخذ الحديث أيضا يجب عليه ذلك ما دام ما له عذر، لأن قال فلا صلاة يجب عليه يدخل، يجب عليه أن يدخل، مثل ما أنه إذا كان يصلي يقطع الصلاة، وبعض العلماء يقول لا يجوز قطع صلاة النافلة، صلاة النافلة يعني لا يرى جواز قطعها، فإذا كانت النافلة تقطع وفيها تحريم وتحليل ويلزمه ذلك، لكن على الخلاف متى يلزمه، فمن في ذكر أو قراءة قرآن من بابه، فالقول بالوجوب قول قوي. نعم. نعم. قال رحمه الله: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وفي رواية لمسلم والصغير، وفي رواية له وذا الحاجة. نعم. حديث الأعرج عن هريرة، وهذه نسخة تقدمت أيضا أكثر غير مرة، ساقه رحمه الله أيضا عن همام: إذا صلى أحدهم الناس فليخفف، ظهر الأمر الوجوب وأنه يجب عليه يخفف، فليخفف، فإن ثم علل: لكن هذا أمر مقرون بعلة ليس مطلق التخفيف، لأن قال فإن، هذا تدل على التعليل، فإن فيهم السقيمة والضعيفة والكبيرة، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. وهذا في الصحيحين، كذلك الرواية الأخرى عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس، يعني إذا قام، ما بعد إذا زائد، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يعني إذا قام أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وداق رمح فليطل صلاته ما شاء. أيضا في معنى الرواية المتقدمة من نسخة همام رحمه الله. في رواية المسلم والصغير يعني أبي هريرة, وفي رواية له وذا الحاجة, في رواية له وذا الحاجة. إذن جمعت رواية السقيم والضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة. وذا الحاجة أيضا وثبتت عند الصحيحين أيضا, يعني هي هو ذا الحاجة قصد في مولاة مسلم, ولا في الصحيحين من حديث أبي مسعود أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة وفإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة وذا الحاجة. وكذلك في حديث جابر في قصة معاذ عند البخاري أيضا قال وذا الحاجة. وكلمة ذا الحاجة هذه عامة, كلمة ذا الحاجة تشمل كل صاحب حاجة, عابر السبيل الذي يمر ويصلي مثلا, أو حاجة تتعلق بعد الصلاة ونحو ذلك. وجاء أيضا عابر السبيل في زوائد عبد الله بن أحمد برواية عدي بن حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أيكم أما الناس فليخف, فذكر نوعا من ذلك. قالوا فإن فيهم وإن فيهم عابر السبيل, إنه عابر السبيل. هذه الأخبار جاء الأمر بالتخفيف فيها مقرونا بالعلة. وقع خلاف في هذه المسألة, فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة جدا, حديث كثيرة أطال الصلاة, وحديث معلومة كثيرة, صلى بالعراف مرة وبالطور مرة, وصلى بالسجدة والإنسان في فجر عرفة في فجر الجمعة, صلى عليه الصلاة والسلام بالصافات عند أحمد والنسائي. كان رسول إن كان رسول يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وجاء عن عمر أنه صلى بسورة يوسف حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف عند قول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حديث كثيرة, بل قرأ الطور في فجر يوم الأربعاء اليوم الرابع عشر من ذي الحجة, الأربعاء ولا الثلاثاء شي وافق, هو الرابع عشر من حجة النبي عليه السلام, الجمعة التاسع ولا لا, والسبت يوم العيد, ثم الأحد والاثنين والثلاثاء, نعم ثم الأربعاء, الأربعاء صبح, نعم يوم الأربعاء يوم التشريق الثلاث, ثم يوم الأربعاء فجر يوم الرابع عشر صلى بالطور عليه الصلاة والسلام. وقالت أم سلمة قصطوفي ومن وراء الناس وأنت راكبة, يقولها عليه الصلاة والسلام, كان يقرأ بالطور. فإذا كانت هذه قراءته في حال في حال سفرة والجمع العظيم, كيف في قراءة في حديث برزة نضع ودي أسمين, كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة في الفجر عليه الصلاة والسلام. والمغرب قرأ كما تقدم بالأعراف في حديث زيد بن ثابت, في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث تقدمت كثيرة أنه أمر بالقراءة بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى, وأنكر على معاذ بن جبل عليه الصلاة والسلام, وهنا قال أيكم الناس فليخفف. هذه الأحاديث أحسن يعني من أحسن من تكلم عليها رحمه الله على ما رأيت, قد يكون ذكر أحد كلاما آخر الله أعلم, لكن من أحسن من تكلم عليها ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه. قال الأحاديث التي فيها التخفيف كلها مقرونة بعلة, ما في حديث إلا مقرون, في حديث أبي هريرة, حديث أبي مسعود, حديث جابر, كلها في الصحيحين, وحديث عثمان بن العاص لما قال أيضا قال له في صحيح مسلم فإن أم قومك, ثم قال إن فيهم الضعيف إن فيهم الضعيف والكبير, وأيضا الضعيف والكبير لعله ذكر ذا الحاجة. المقصود أنه أمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام. كلها مقرونة بعلة أو بسبب, مثل قصة معاذ في قصة ذلك الذي خرج من الصلاة وصلى وحده وهذا في حديث ابن مسعود أنه قال يا رسول إني لتأخر عن الصلاة مما يطيل فلان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. فهذه الأحاديث كلها جاءت مقرونة بعلة، وما كان مقرون بعلة فإن الحكم مرتبط بهذه العلة. صلاته عليه الصلاة والسلام كان يطيل، يقول أنس رضي الله عنه صحيح ما صليت خلف إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا كما صحيح كان أخف الناس صلاة في تمام. صحيح مسلم حديث سعيد الخدري يقول رضي الله عنه إن كانت الصلاة وتقام صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ فيرجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر مما يطيلها. والأحاديث كثيرة في هذا، هذا يفسره حديث ابن عمر كما تقدم إن كان لا يأمرون بالتخفيف إن كان يأمرون بالصفات ويأمرون بالتخفيف. ولهذا قال العلماء إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت للصحابة هي أنسهم ولذتهم وقرة عيونهم، ويحبون أن يطيل ويأنسون بذلك. ولهذا قال العلماء إذا كان المأمومون محصورين فآثر التطويل فلا بأس أن يطيل بهم الإمام، فلا بأس أن يطيل بهم الإمام، أو كانوا يلتذون بقراءته، كل يأتي إليه يقصده يلتذ بقراءته ويأنسون إذا أطال الصلاة وأطال القراءة، ويعلم من الناس ذلك أنهم أيضا هذا لا بأس أن يطيل، لأن الحكم معلل بعلة وهو خشية المشقة. وإلا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. صحيح البخاري من أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام إني لأقوم في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أن أشق على أمه، يريد إطالتها يعني هو يخبر أنه ويقول فليخفف. ولهذا إذا كان مثلا الذين مع الإمام يرغبون أن يطيل الصلاة ويحبون أن يمد فيها في قيامها وركوعها وسجودها وينسون بذلك فلا بأس، لكن لو حصل عارض في الصلاة جاز أن يخفف، مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وحديث أبي قتادة يسمع بكاء الصبي يخف مع أنه يريد الإطالة. فهذه أمور تعرض، ولهذا لا بد من أن تؤدى الصلاة على الوجه الواجب، وما زاد على ذلك بحسب حال الإمام والمأمومين. وإلا فإذا أشكل الأمر فإن الأصل هو في هذه الحالة هو التخفيف يعوم الأدلة أيكم الناس فليخفف فإن فيهم. ولأن ما يعرض للناس أو ما يعرض للصلاة أمر يخفى على الإمام، فهو لا يعلم حال المأمومين، قد يكونون أصحاء وأقوياء ثم يصلي خلفه من هو ضعيف من هو مريض، فلا يمكن الإحاطة بحال المأمومين. فإذا أحاط بالمأمومين كانوا محصورين أو كانوا جماعة مثلا في بيت أو في برية ونحو ذلك فليطول ما شاء فليصلي كيف شاء كما يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، حديث حذيفة صلى بالبقرة ثم النساء ثم العمران، في حديث صحيح مسلم حديث عائشة صلى بالبقرة والنساء بالبقرة والعمران والنساء والمائدة، وفي حديث مالك أيضا نحو من ذلك، وفي حديث عائشة ليلة التمام يعني من ليالي الإبدار كما عند أحمد. وكذلك في حديث مسعود قال هممت بأمر سوء، قال هممت أن أجلس وأدع لأ وأترك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته. إذا كان وهنا تأتي مسألة. إذا كان إنسان بدأ الصلاة وحده هل يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل إلى الأئمة؟ إذا هذه مسألة. إذا كان ابتدأ الصلاة وحده بدأ إنسان دخل صلي صلاة فرض ابتدأ الصلاة ثم جاء من صف خلفه هل يدخل في الحديث ويخفف لأنه قد يصلي خلف الضعيف المريض، أو يقال فرق بين أن ينوي الإمامة لمن صلى من يأتي صلي فيخفف، وبين من لم ينوي ثم جاء من صلى معه؟ لا أظهر والله أعلم أنه في كلا الحالتين يدخل، سواء نوى الإمامة أو لم ينوي الإمامة ثم جاء من صلى خلفه، لأن العلة موجودة، العلة موجودة، إلا أن يعلم حال الذي يصلي معه. فالحديث عام في الإمام سواء كان راتب أو غير راتب. نعم نعم نعم نعم كذلك، ما في شيء إشكال، ما ندري أنا شد عندك دليل ما خفف؟ لا، حديث ابن عباس هذا آخر، هذا حديث ابن عباس وحديث يد وخذ الجهال، ليس حديث جابر وجبار، حديث جابر وجبار هذا صحيح مسلم في قصة طويلة، قال فجاء جاب جبار، حديث ابن عباس هذا غيص. ولهذا إذا علم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس جاء أيضا لأجل أن يصلي مع النبي ويرقب النبي ويرغب في ذلك، وجاء قاصد، فمن جاء إلى إنسان قاصد صلي معه يستمر على حاله. زيد بن خالد الجهني ليس فيها صلى، إنما فيها أنه صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين الحديث، حديث ابن عباس كذلك أيضا، وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هو قصد الصلاة معه. ولهذا ثم أيضا في نفس الحجاب عند أبي داود أن كل ركعة بقدر يعني سورة من سور المفصل، يعني لأن صلى 13 ركعة فلم يكن يطيل تلك الإطالة، إنما الإطالة التي تكون على قراءة البقرة والنساء العمران هذه قد يعني تستغرق جميع الليل حينما صلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ركوعه نحو من سجوده، ركوعه نحو من قيامه، وسجوده قريبا من ركوعه طويلة جدا، لكن الصلاة 13 ركعة هذه الغالب تكون أخف، وخاصة أنه عليه السلام كان يقوم إذا كان قبل يعني من نصف الليل بعد نصف الليل عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نافلة نافلة، لأنه في في في في البرية في سفر، الظاهر في سفر في سفر، الظاهر ليس في فرض، الظاهر ليس في فرض، لأن أصلا هم وحدهم، ولو كان فرض لم يكونوا وحدهم، وليس فيها أنه كان مريض عليه الصلاة والسلام. نعم لا، إذا كانت الصلاة مثلا تراويح كسوف استسقاء وعيد الناس سوف يصلون، فلو طول شق على الناس، مشروع إقامة الجماعة في هذه، فلو قيل طول، لو علم أنه مثلا يطول صلاة تراويح تفرق الناس عن لا يصلون معه مثلا، كذلك لو صلى صلاة إلا الصلاة التي شرعت طويلة كالكسوف، هذه شرعت في الأصل شرع فيها التطويل، هذه يطول فيها، لكن التي لم تشرع على هذا الوجه فيخفف صلاة التراويح وسائر الصلوات الأخرى، يعني ما تشرع له الجماعة. لكن لو كان مثلا جماعة عارضة فهذه إن كان الجماعة محصورين مثل ما تقدم فيصلون كيف شاءوا، وإن لم يكونوا محصورين فيراعي حاله. ولهذا الحديث الذي يظهر الله عام يشمل الفريضة والنافلة عام، يعني أما الناس فليخفف ليس خاص بصلاة دون صلاة. نعم. قال رحمه الله: باب المسبوق يقضي ما فاته. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. كذا في المسند من هذا الوجه فاقضوا، ولم يسق مسلم لفظه، وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال: فأتموا. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فذكره. لم يقل الشيخان فاقضوا، وإنما قال: فأتموا. زاد مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وفي رواية له: صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال مسلم في التمييز: لا أعلم. روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة: واقضوا ما فاتكم. قال مسلم: وأخطأ ابن عيينة فيها. وقال أبو داود: قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: فأتموا. وقال ابن عيينة وحده: فاقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: فأتموا. وابن مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم: فأتموا. وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: فاقضوا. وأبو ذر روي عنه: فأتموا واقضوا. قال البيهقي: والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى. وحديث أبي قتادة: فأتموا، متفق عليه. نعم. يقول رحمه الله: باب مسبوق يقضي ما فاته، لأنه قال فأتموا، معنى المسبوق يقضي ما فاته، يقضي ما فاته. هذا على الخلاف كما هو خلاف الجمهور في هذه المسألة مع غيرهم، لأنهم يقولون: ما يدرك مصلي هو آخر صلاته، وآخر صلاته فيقضي ما فاته. فجعل الترجمة على قول الجمهور، مع أن ولم يجعلها موافقة للأخبار. هذا بحق صرف يعني لظاهر الأخبار على قول الجمهور، لكن هم لهم أدلة معروفة، أدلة معروفة. والصحيح أن المأموم إذا فاته شيء إنما يدرك أول صلاته، يدرك وما يقضي ما يدرك معه أول صلاته، ما يدرك أول صلاته. نعم. ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. شكون يكون موافق الأخبار ولا لا على هذا؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني الصحيح في هذه المسألة أنه حينما يدخل المأموم فإنما يدرك أول صلاته، ثم يتم على ذلك، يتم على ذلك. ولهذا حينما يقضي مثلا رباعية فيصلي ركعتين ولا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة، مع أنه لم يقرأ إذا في الجهرية، في السرية مثلا، وكذلك أيضا في الجهرية في العشاء مثلا حينما أدرك الركعتين قرأ الفاتحة، في الركعتين التي بعد التي يقضي قرأ ماذا؟ الفاتحة، ولا يزيد عليها على هذا القول. وعلى القول الثاني يقضي يدرك، يكون ما يدرك أول صلاته ويقضي بعد ذلك ويتم صلاته، ويتم صلاته معنى أنه يتم الباقي اللي هو الركعتين الأخيرتين، والركعتين اللتين أدركهما مع الإمام وهما الأخيرتان مثابة الركعتين الأوليين التي في الأصل يقرأ فيهما مع الفاتحة السورة، لكن لا يتيسر ربما أن يقرأ يضيق الوقت، فإذا أراد يقضي يقضي هاتين الركعتين التي هما آخر صلاته ويقتصر على الفاتحة. أو يقال إنه أيضا ما يقضي يتم يدرك أول صلاته، وما يقضي هو آخر صلاته، ويقرأ مع الفاتحة السورة ولا منافات. ولعل يأتي إن شاء الله إذا نودي بالصلاة عن همام عن أبي هريرة. الحديث رواية همام عن أبي هريرة رواية أحمد رحمه الله على طريقة المصنف رحمه الله، مع أنه في الصحيحين من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة بألفاظ قريبة. في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما تركت صلوا وفاتكم فأتموا إذا أقيمت الصلاة. في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة دون إذا قوله إذا أتيتم عام مطلق في جميع أحواله سواء كان عند الإقامة أو قبل الإقامة. إذا نودي بالصلاة فأتوا أنتم تمشون وعليكم السكينة. وهذا هو الصواب، أنه من جاء إلى الصلاة وهي تقام فلا يسرع، ولهذا في البخاري ولا تسرعوا جنص شو عليكم السكينة ولا تسرعوا. لو قال طيب ألا أسرع حتى أدرك تكبيرة الإحرام أو حتى أدرك الركعة حتى لا تفوت، نقول الحديث عام في جميع أحوال الإدراك، في جميع أحوال الإدراك سواء جاء في أول الصلاة أو في وسطها. إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فأتوها وأنتم تمشون. من باب أولى إذا كان قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة. إذا نهي عن الإسراع عند إقامة الصلاة فالنهي قبل إقامة الصلاة ايش يكون؟ من باب أولى، من باب أولى يعني بدلالة هذا النص. لماذا؟ لأنه عند إقامة الصلاة قد يتوهم متوهم يقول يسرع، لأن النبي عليه السلام قصد بذلك المبادرة إلى الصلاة والتبكير إليها، لكن لو قيمت الصلاة وأنت في الطريق أسرع حتى لا تفوت عليك الركعة وأن تخشى فوات الركعة، فيقال تمشي عليك السكينة. وإذا نهي عن الإسراع عند إقامة الصلاة فالنهي مع خشية فوت ركعة أو أكثر، فالنهي عن الإسراع مع أمن الفوات يكون من باب أولى. ثم أيضا هذا المعنى موجود في جميع أحوال المصلي، لأن الإسراع يفضي كما يقولون إلى البهر وإلى شدة النفس فيدخل وهو مشحون، فإن كانت الصلاة قد أقيمت يدخلها بنفس عالي فلا يحسن دخول الصلاة فيكون دخوله مع حال لا تحسن من المصلي. كذلك إذا أسرع يكون فيه سعف الخطوات وكثرة الخطى مطلوبة، لكن ليس المقاربة لا، لكن حينما يسرع تقل الخطوات خطوات الإنسان. أيضا حينما يسرع ينافي السكينة والوقار، لأن السكينة في الحركات في الحركات والوقار في الهيئات الذي هو الالتفات وغض الصوت وعدم الالتفات ونحو ذلك، فهذا ينافي حال المصلي. جاء في صحيح مسلم فإن كما ذكر المصنف رحمه الله أيضا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان يعمد ليسير إلى الصلاة فهو في صلاة. وجاءت حديث فلو شبكن بين أصابعه، وجاء عند أبي داود بسنة ضعيف لكن عند الحاكم سند جيد، فلو شبكن بين أصابعه، فالإنسان كما أنه لا يشبك في الصلاة كذلك إذا كان يعمد إلى الصلاة. ويعظم الأمر في الحصار إذا دخل المسجد، وأشد من ذلك إذا كان في الصلاة فهو في صلاة. هذه آداب عظيمة. وأنتم تمشون وعليكم السكينة، عليكم السكينة، هذه ضبطها أكثر الشراح، وعليكم السكينة بالرفع على أن عليكم خبر مقدم والسكينة مبتدأ مؤخر، وضبطت وعليكم السكينة على أن مصوبة باسم الفعل هنا عليكم أي الجموا السكينة، وكلاهما وجه صحيح، لكن عليكم، لكن عليكم السكينة أبلغ، عليكم السكينة إخبار على الحال، تمشون السكينة طمأنينة الرفق. وإذا كان المصلي هو قاصي للصلاة لكن عاقه شيء فكأنه قد أدرك الصلاة كلها ولم يفوته شيء منها. فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وهذا دلالة على أنه يصلي مع الإمام على أي حال، في حال ركوع، في حال سجود، في حال قيام. جاءت حديث حديث علي وغيره، إذا جئتم منها فاصنعوا كما أصنع ولا تعدوها، وإن كنا سجودا فلا تعدوها شيئا، حديث ضعيفة لكن في الصحيحين تغني عن هذا. فما أدركتم فصلوا يشمل جميع الإدراك. نعم، حديث معاذ، حسنت كذلك، حديث معاذ أيضا، كل حديث فيه ثبوت نظر، وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا. وما فاتكم فاقضوا، كذا في المسند من هذا الوجه، فاقضوا. ولم يسق مسلم اللفظة. نبه الابن الشارح على وهم له رحمه الله، وقال إن رواية همام ليست فاقضوا، فأتموا في مسلم رواية همام. وأما التي لم يسق لفظها وهي فاقضوا فهي رواية ابن عيينة عن الزهري، ابن عيينة عن الزهري، ولعله يقول وقع عليه انتقال بصر، وهي التي لم يسق لمسلم لفظها فاقضوا. وجاء عند مسلم واقضي ما سبقك، مع رواية معمر كما قال مسلم، كما في قال مسلم التميز أنه وهم في هذا رحمه الله ابن عيينة، أنه وهم في هذه اللفظة، مع أنه جاء له متابع عند أحمد واستدلوا برواية أخرى، واقضي ما سبقك، رواية مسلم وليقضي ما واقضي ما سبقك عند مسلم أيضا. واختلف في هذا هل هي رواية بالمعنى، لكن القضاء هنا بمعنى التمام، فقضاهن سبع سماوات، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فالقضاء في اللغة يأتي بمعنى التمام، كل هذا بمعنى التمام في اللغة. فعلى هذا هذه الرواية جاءت فاقضوا بمعنى فأتموا. واستدل الجمهور بأن قول فاقضوا أن ما يدرك هو آخر صلاته، ما يدرك هو آخر صلاته ويقضي أولها، فاقضوا فيقضي يعني أولها. فإذا جاء مثلا وأدرك الركعتين من صلاة العشاء الأخيرتين، فإذا أراد يقضي يجهر بالقراءة لأنه يقضي الأول ويقرأ معها سورة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه يقضي ما فاته وما يدركه أول صلاته. وعلى هذا يمكن يا شرب رجب رحمه الله، وهو عن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه عنه روايتان مشهورتان، رواية أنه ما يدرك أول صلاته ورواية ما يدرك هو آخر صلاته. والأظهر والله أعلم أن الرواية التي ما يدرك هو أول صلاته محمولة على أن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أمكن أن يقرأ مع الفاتحة الشيء فلا يضر في هذه الحالة، إذا الإنسان أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر، فلو قيل تقضي وتقرأ فيما تقضي ركعتين لزم منه أن جميع الصلاة لم يقرأ فيها سورة، قرأ الفاتحة في الجميع. فإذا أمكن أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة كان أحسن، ولا منافاة في هذا، لا منافاة في هذا، وقراءة السورة في هذه الحالة لا يضر، لا يضر، وإن كان ما يدرك أول صلاته وما يقضي هو آخر وما يدرك هو آخر صلاته. قال رحمه الله نعم في وساقه ابو نعيم، قال ولم يسق لفظه، يقول كذا فقه ولم يسق، تقدم شرحه. وساقه ابو نعيم في المستخرج فقال فأتم، فقال فأتمه. وهذا يبين يعني أن الوقت اختلفت في هذا، لكن الصواب الوقت الصحيحين من حديث كما قلنا من حديث هريرة ومدك تصلوا وما فاتكم فأتموا كذلك حديث أبي قتادة عليكم ما قروا عليكم السكينة فودك تصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا أكثر روايات الصحيحين. المستخرج هذا المستخرج أبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن نعيم الصيهاني رحمه الله إمام حافظ كبير توفي 34 للهجرة. والمستخرج يعني أن يأتي المصنف إلى كتاب مثل صحيح البخاري ومعروف أو صحيح مسلم فيستخرج أحاديث هذا المصنف بأسانيده هو من غير طريق مسلم ومن غير البخاري، فيروي مثلا هذا الحديث إذا قلت صلاة فلا تتمنى تسعون مثلا، يروي هذا الحديث من غير شيء من غير طريق من غير شيخ البخاري من غير طريق البخاري من غير طريق البخاري عن شيخه أو شيخ شيخه، فلا يروي عن طريق البخاري. لكن اغتفر بعض العلماء كالحافظ بن حجر أنه إذا ضاق عليه المخرج فلا بأس أن يروي عن طريق المصنف، والمستخرجات لها فوائد كثيرة كما ذكر العلماء رحمه الله عليهم. قالوا عن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا أتيتم الصلاة فلا تدعوا أن تسعون وأتوه عليكم السكينة فذكره. وهذا مسلم صلي ما أدركت وأقضي ما سبقك. قال مسلم في التمييز لا أعلم وروى هذه اللفظة عن زور غير ابن عيينة واقضوا ما فاتك. قال مسلم أخطأ ابن عيينة فيها، هذه قالوا إن ابن عيينة أخطأ فيها. ومنهم من وجهها على رواية لكن يظهر والله أعلم أنه خطأ ابن عيينة لأن الحفاظ عن الزهري قال فأتموا، ولكل جواد كبوة هذا لا يضر إمام رحمه الله لكن لا يضر هذا، ولهذا حكموا بوهم فيه لا من جهة الخطأ في الرواية لا من جهة أن المحفوظ عن الزهري هو فأتموا كما تورد على ذلك الرواية عنه رحمه الله. تابع معمر الظاهر عند أحمد الظاهر، لكن معمر له بعض الخطأ أيضا وجاءنا متابعات يحتاج إلى تبع الروايات، وإلا قد توبع فيها رحمه الله يمكن وقع لهم ما وقع له، وإلا فإن جاءت من الطرق يحتمل أيضا معين حفظها عن الزهري. نعم، خاصة أن الزهري رحمه الله رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه عن سعيد عن أبي هريرة، وتارة يجمع سعيد وأبي سلمة، زهري واسع الرواية، فلا يبعد أن الزهري رحمه الله يعني رواه بهذا، لكن يحتاج إلى تبع الروايات في هذا، فإذا تواردت عن الزهري فلا يجزم بخطأ رحمه الله وإن كان خطأ وارد عليه. نعم، قال أبو داود قال يونس من هو؟ من يزيد الأيلي. نعم، والزبيدي هو محمد وليد الزبيدي رحمه الله. هذه الروايات رواية يونس أخرجها البخاري ومسلم عن الزهري، والزبيدي ينظر ما من أخرجها، وابن أبي ذئب ومحمد عبد الرحمن بن حارث بن أبي ذئب المشهور رحمه الله، وإبراهيم بن سعد هذه عند مسلم متابعته، ومعمر هذه عند أحمد الترمذي ينظر هل أخرجها غيرهما يعني من أصحابها هل أخرجها مسلم، لكن هي عند أحمد الترمذي. شعيب بن أبي حمزة عند البخاري يعني هذا يبين المعمر إن رواها تارة كذا وتارة كذا، هذا يبين قد يكون يعني قد يكون اضطرب فيها لأنه هنا رواها وأتمه. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، شعيب هذه رواية عند البخاري. أبو داود رحمه الله يريد يعني أن يبين يعني أن ابن عيينة أخطأ رحمه الله في هذا، وقال ابن عيينة وحده فقضوا كما تقدم. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهذه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج هذا الكندي تنظر هذه الرواية عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا، وابن مسعود تنظر هذه الرواية من وصلها، وأبو قتادة هذه رواية أبي قتادة في الصحيحين، وأنس كلهم رواية أنس أيضا ينظر قال فأتموا لكن رواية أنس رواية عند أبي داود معروفة عند أحمد وأبي داود عن أنس حديث طويل في آخره واقضي ما سبقك. لكن رواية فاتم ما تحتاج مراجعة، لكن رواية أنس التي عند أحمد وأبي داود قال واقضي ما سبقك، ظاهرها أنها موافقة لرواية ابن عيينة. نعم. وقال نعم فأتموا. وقال أبو سلمة وابن سيرين، وأبو رافع عن أبي هريرة فقضوا لكن رواية ابن سيرين صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، اللي هي الرواية المتقدمة، هذه رواية ابن سيرين ورواية الله، هذه رواية ابن سيرين. وأبو ذر وعنه فأتموا واقضوا، هذه الرواية تحتاج إلى تتبع يعني من أخرجها. قال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى، وحديث أبي قتادة فأتموا متفق عليه فهذه الرواية كما تقدم تدل على أن رواية أتموا هي الرواية يعني المعروفة وهي الرواية الأكثر. و أيضا هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، لأن النبي قال إذا نصت فأدركتم فصلوا، كانوا في أول الأمر كما عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه، لا نقف على هذا، كانوا في أول الأمر إذا جاء وقد سبق بالصلاة سأل، وكان الكلام في أول الأمر جائز، يسأل كم فاته يقول فاتك كذا وكذا فيصلي ما سبق به ثم يتم معهم. قال معاذ رضي الله عنه لا أوافقه على حال إلا صنعت كما صنع، يعني صنعت ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن معاذا قد سن لكم سنة فاصنعوا أو فاعملوا فاصنعوا كما صنع، يقول علينا. فمن ذلك الحين صاروا إذا جاءوا إليه عليه السلام صلوا معه ما أدركوا وقضوا ما وأتموا ما سبقوا به، هذا في أول أمر كما تقدم. نعم. كيف؟ جاءتي كيف والإمام؟ نعم خلاف السنة، يعني ما أدركتم فصلوا، الحديث الأخرى حديث علي وحديث معاذ فاصنعوا كما إذا جئتم فاصنعوا كما نصنع ونوجدتمون سجودا فلا تعدوها شيئا. المشروع أنه يسجد يوجد ساجد، يجلس يوجده جالس، ثم لا يدري لعل هذا السجود تكون في مغفرته، يكون مغفرتك في هذا يكون وقت قبول مع اجتماع أن الله سبحانه وتعالى مع حال اجتماع، كيف فوت حال هذا الاجتماع، قد يغفر لك في هذا السجود في هذا القعود، يفتح الله عليك بدعوة لا يدري الإنسان في أي الخير، فلا يعني يحقر شيئا ولا يترك شيئا من أمور الخير، خاصة ما جاءت به السنة بالأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك ودعا قال من القائل كذا، جاء النبي في حال فدخل معه فقال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبونه بلفظ فما نهناها دون العرش، فحديث رفاعة بن رافع عند البخاري 34 ملكا يبتدرونها، ثم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عند التلميذ زيادة بارك عليك كما يحب ربنا ويرضى. كيف؟ نعم هذا هو الحديث يدخل معه لقوله ما دركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، هذا الأصل. لكن إن كان الذي أدرك الإمام في التشهد أو بعد الرفع من الركعة الأخيرة وكان هذه الجماعة جماعة من الجماعات الطرقات، ليست من الجماعة الراتبة، وهو معه واحد فأكثر، فعلى هذا لا فضل لهذه الجماعة، لأن جماعة الطرقات جماعة واحدة. إذا كان يرجو أحد يأتي أو معه واحد فأكثر فهذا لا يدخل معه على يعني ما قرره جمع من العلم، من جهة أنه يحصل الجماعة، بخلاف ما إذا دخل معهم. وهذا فيه نظر في الحقيقة، فيه نظر، يعني قد يقال أنه يدخل معهم لا فرق، خاصة إذا كان في السفر، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، وصلاته الجماعة مكتوبة له التي كان يعملها، فلا يفوت الشيء. لكن هذا ذكر بعض العلم، أما إذا كان وحده فإنه يدخل معه، لا يدري هل يأتي أحد يصلي أو لا يصلي مع أحد. نعم. لا، في البلد يدخل، مع الإمام الراتب يدخل. نعم، هذا واضح. نعم، في التحيات أو نعم، ما دام قبل السلام يدخل معه، ما دام قبل السلام يدخل معه. الجماعة تدرك، لكن الصلاة أدرك إلا بركعة. والجماعة الإدراك أنواع: إدراك الجماعة، إدراك الصلاة، إدراك أول الوقت، إدراك يعني إدراك الحائض أول الوقت مثلا، إدراك آخر الوقت، إدراك الجمعة، إدراك المسافر، صلاة المقيم، نحو 6 إدراكات أو أكثر، كل إدراك له حكم.